الشيطان الرجيم

وما بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطريق وما أدراك ما فلينظر الإنسان مما خلق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدري كما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر إنه على ريعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى فما الليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد والليل إذا يجري هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ظلموا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك كلا